في شيء من التوسع في حق الله تعالى. طيب من فسره بالجلوس؟ لا يجوز في حق الله، صحيح؟ لأن العلو لا يقتضي الجلوس، صحيح أم لا؟ ها؟ حتى في المخلوق، تمام. طيب الذين أنكروا هذه الصفة بماذا فسروا الاستواء؟ اسمعي، هذا لازم، هذا يلزم عليه ذلك، فيبطل هذا اللازم قوله، يبطل هذا اللازم الذي هو لازم فاسد وصحيح المعنى قولهم بلا شك. رد آخر، هو قبل كل شيء لابد أن نرد بقولنا أنه خلاف ظاهر النص. لا، معنى الاستواء يعني لفظ الاستواء لا يدل على الاستيلاء في اللغة، صحيح؟ تمام. طيب استوى على العرش، ما هو العرش؟ العرش قلنا في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، أيهما خلق قبل أولا، العرش أم القلم؟ العرش على الصحيح. طيب هل العرش هو الكرسي؟ والعرش لا يقدر قدره أحد إلا الله. طيب فالكرسي موضع قدمي الرب، والعرش ها؟ أيهما أكبر؟ العرش. طيب ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن صفة العلو، فاستدل بقوله أأمنتم من في السماء، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وحديث الجارية وحديث حصين وغيرها. يلا. صعود الأشياء إليه، صحيح. صفة العلو. طيب شيء آخر، وهو القاهر فوق عباده ويرسل لكم حفظة. طيب صفة العلو هل أنكرها أحد؟ وأما الآية الثانية والله في السماوات والأرض يعني مسرب وجودكم الله معبود بمعنى إله، أي إله في السماوات وفي الأرض. ثم كذلك في قراءة هناك وقف شائث بعد السماوات فنقرأ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. تمام. طيب أأمنتم من في السماء؟ هل يجوز أن يسأل بهذا السؤال ويقال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقد فإنها مؤمنة. صلى الله عليه وسلم الإمام لها لما أجابت بأن الله سبحانه وتعالى في السماء. في السماء. فدل ذلك على أن اعتقاد علو الله عز وجل من مما هو من لوازم الإيمان. فالذي لا يعتقد أن الله في السماء ليس بمؤمن، لأنه ليس يكون حينئذ منزها لله تعالى عن النقص. هل يمكن أن نثبت لله صفة العلو من طريق العقل؟ نعم يمكن نثبته، وذلك بأن نقول بأن العلو صفة كمال، وأن السفول صفة نقص، والله عز وجل إما يكون عالا أو إما يكون في سفول، تنزه عن ذلك، فنقول بما أن العلو صفة كمال فهو في فلتكن له. طيب قوله أأمنتم من في السماء، هل فيه تفيد الظرفية؟ لماذا تكون السماء محيط السماء محيطا به؟ لا، في ظرفية دائما، فقد ورد كما في قوله تعالى لو صلبنكم في جذوع النخل، ومعلوم أنه لم يصلبهم في جذوع النخل وإنما فوقها. وكذلك قال في قوله تعالى قل سيروا في الأرض، ومعلوم أنه ليس للإنسان في الأرض وإنما فوقها. فوقها، إذا في بمعنى بمعنى الفوقية على السماء. طيب فيه جواب ثاني أيضا، فيه جواب ثاني. يلا. قلنا بأن السماء لا تدل دائما على أن السماء هي السماء الحقيقية، بل تدل على العلو. ففي السماء أي في العلو، هذا المراد كقوله عز وجل أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. هذا في جو السماء، أنزل من السماء ماء، ومعلوم أن الماء لم ينزل من هذا السقف وإنما نزل من السحاب. طيب إذا قالوا إنكم إذا أثبتتم صفة الاستواء جعلتم الله مفتقرا إلى العرش ليستوي عليه، فما هو الجواب؟ يلا. يلا اسمعني. استوى عليه لحاجته له؟ لا، في شيء آخر. لم يستقر. هاي. نعم. نقول استواء تبارك وتعالى على العرش لا يدل على أنه محتاج لهذا العرش، لأن الأعلى لا يكون دائما محتاجا لما هو أدنى. فهذه السماء أعلى من الأرض وهي غير محتاجة. أحسنت. فهذه السماء أعلى من السحاب وليست محتاجة مفتقرة إلى السحاب، والسحاب أعلى من الأرض وليس السحاب مفتقرا إلى ما تحته، وهكذا. نعم. فروا من لازم فوقعوا فيه. طيب لو قال قائل منهم إنكم إذا فسرتم الاستواء بالعلو شبهتم أو جعلتموه جسما، جسما، فما هو الجواب؟ يلا. يقولون إن هذا يقتضي إيش؟ التسييف. يلا. أحسنت. فإن هذا باطل ولا يقبل، فلا يقبل. إذن لفظ الجسم لفظ إيش؟ مجمل يحتاج إلى بيان. طيب الإمام مالك لما سئل سأله السائل عن الاستواء في قوله تعالى الرحمن العرش استوى، قال كيف استوى، بماذا أجابه؟ طيب قوله الاستواء غير مجهول، جاء في وجه أنه قال غير معلوم. طيب والكيف غير معقول، ما معنى غير معقول؟ هل معنى ذلك مستحيل؟ غير معقول أي أنه لا، العقول لا تدركه. الإيمان به واجب، لماذا واجب؟ لأن الله أخبرنا بذلك، وما أخبرنا الله به يجب الإيمان به. السؤال عنه بدعة، عن أي شيء السؤال؟ يعني البدعية أو البدعة في أي شيء؟ في السؤال عن كيفية، لأن هذا الرجل لو قال هل استوى على العرش، هل يكون السؤال حينئذ بدعة؟ لا يكون بدعة. هل استوى؟ أو لو قال مثلا ما معنى استوى، لو قال له ما معنى استوى، جاءنا شخص وقال لنا قرأت في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ هل نقول الاستواء معلوم؟ لا نقول، لأنه غير معلوم له. فهل نقول أنت مبتدأ أو هذه بدعة؟ لا، لأنه سأل عن أي شيء، عن معنى. لكن لو قال كيف، هذا السؤال بدعة. هنا هذا الجواب أشكل على بعض أتباع الإمام مالك. يلا في أي لفظ قالوا؟ والسؤال عنه بدعة كذا. معنى الاستواء. أي نبدأ إن شاء الله. ثم قال رحمه الله فصل في كلام الله تعالى، قال ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم إلى آخره. هذه أيضا من صفات الله عز وجل اللازمة الثابتة، وأن الله جل جلاله متكلم بكلام حقيقي بالصوت والحرف والمعنى، وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. وهذه الصفة من أخص صفاته عز وجل، وأهل السنة أجمعوا قاطبة أن الله تعالى متكلم، وأن الكلام متعلق بمشيئته سبحانه، فمتى شاء تكلم، فهو صفة فعلية باعتبار آحاده، ولذلك يقال إنه صفة حادثة باعتبار الآحاد، يعني باعتبار أنه وجد أو تكلم به في هذا الوقت بالذات، وهو صفة لازمة له عز وجل باعتبار أن الله دائما يكون دائما، يعني أنه متصف به سبحانه، فهي صفة أزلية له، فإنه سبحانه لم يزل متكلما. وأهل السنة بعضهم من أثبت أنه متكلم من كتاب الله بألف دليل، قال إن كل نداء في القرآن يدل على أنه متكلم، يا أيها الناس، يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا، هذا كله يدل على أنه متكلم. كذلك كل قول، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال الله إني معكم، ها؟ فإذا وجدت قال الله فإن مقول القول يش قول، فهو يدل على أنه متكلم، يدل على أنه متكلم. حتى العقل أو حتى أنه يمكن الاستدلال بالعقل على أن الله سبحانه وتعالى متكلم، إذ أن الكلام من أخص أو من أعظم صفات الكمال التي تجعله مستحقا للربوبية والألوهية. فمن لم يكن متكلما لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. والدليل على ذلك أنه لما جاء الإنكار على بني إسرائيل الذين عبدوا العجل ماذا قال الله في حقه؟ قال ألم يروا أن